لما ويصلوا كربلاء حسين وضاع عن العايلة. لما ويصلوا كربلاء حسين وضاع عن العايلة. الهدى جيل حورة نزل والفضيل يتأمل. الهدى جيل حورة نزل والفضيل يتأمل. ناديتين طيني وعد الضعين تتكفل. دوم أضل بحمايتك ولا أضيع بهالفلا. لا يجي يوم وياها القوم تترك اختك حايرة. عمري وياك اني بحماك علي عينك ساهرة. علي عينك ساهرة. قالها يا خي ابشري احفظيك بحمايتي. قالها يا خي ابشري احفظيك بحمايتي. انت راية بو الفضل من ينكس راية ولي. انت راية بو الفضل من ينكس راية. لا تعيت بين من تضيعين وانا نايم عالنهر نبلة بالعين وراس نصين ودمي براس انتثار. لما ويصلوا كربلاء حسين وضاع عن العايلة. لما ويصلوا كربلاء حسين وضاع عن العايلة. الهدى جيل حورة نزل والفضيل يتأمل. ناديتين طيني وعد ناديتين طيني وعد. للضعين تتكفل. دوم أضل بحمايتك ولا أضيع بهالفلا. لا يجي يوم ويا هالقوم تترك اختك حايرة. عمري وياك اني بحماك علي عينك ساهرة. علي عينك ساهرة. قالها يا خي ابشري احفظيك بحمايتي. قالها يا خي ابشري احفظيك بحمايتي. انت راية بو الفضيل. المن ينهي رايته انت راية بالفضل من ينكس رايتي بس اجيلك هالعذر من يقطع يمنتي والله مو بيدي ترى لا تعيت بموتتي بس اجيلك هالعذر من يقطع يمنتي والله مو بيدي ترى لا تعيت بموتتي لا تعيت بين من تضيعين وانا نايم عالنهر نبلة بالعين وراسي نصين ودمي براسي انتثر ودمي يا ابو الفضل عقبك مني باري الحرم ما احتمل بعدك يا شيالي العلم يا ابو الفضل عقبك مني باري الحرم ما احتمل بعدك يا شيالي العلم خوفي تضل عالشاطي وبعينك سهم ودمعي يهل من يحرق علينا الخيام خوفي تظل عالشاطوي بعينك سهم ودمعي يهل من يحرق علي الخيام تتركني وحدي ولا والي عيندي ما تدري ياني بذمتك صعب علي أنا الوديعة ويم الشريعة باجر أعاين جثتك صوبي رمية بحمايتك تدري جيت الكربلة وبغيرتك مهيوبة تمشي الراحلة وبغيبتك يضربني شمر وحرملة وبغيبتك يضربني شمر وحرملة وكلني سويتك مسبية والنوح يعتلى وكلني سويتك مسبية والنوح يعتلى خوفي من الجاي من تطلب الماي وتحاوطك هاي العدا وما يسلم الجود واركض ونادي قطعوا اياديك والدمع على عيونك جمد من ضربة عمود خوفي من الجاي من ترطى يا ويلي من تطلب الماي وتحاوطك هاي العدا وما يسلم الجود واركض ونادي قطعوا اياديك والدم على عيونك جمد من ضربة عمود والدم على عيونك جمد من ضربة عمود